الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى من اهتدى بهداه واليوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 32 من مهذب زاد المعاد. وكان الكلام في الدرس الماضي عن غزوة تبوك، وفي هذا الدرس ما تضمنته هذه الغزوة من أحكام. أولا، إن الإمام إذا استنفر الجيش لزمهم النفير، ولم يجز أن يتخلف، ولم يجز لأحد التخلف إلا بإذنه، ولا يشترط في النفير تعيين كل واحد منهم بعينه، يعني أخرج يا فلان أخرج يا فلان، ولكن على جميع من انضم إلى الجيش أن ينفر، وهذا أحد المواضع الثلاثة التي يصير فيها الجهاد فرض عين. والثاني إذا حضر العدو البلد، يعني يريد العدو أن يستحل بلدا ما، فهذا البلد يجب عليها ويتعين عليهم الجهاد. والثالث إذا حضر بين الصفين، إذا وجد هذا الإنسان بين الصفين أثناء الاقتتال. ثانيا، وجوب الجهاد بالمال كما يجب النفس، فإن الأمر بالجهاد بالمال شقيق الأمر بالجهاد بالنفس في القرآن وقرينه، ولا ريب أنه أحد الجهادين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا فقد غزا، متفق عليه. ويجب على القادر عليه كما يجب على القادر بالبدن. ثالثا، استخلاف الإمام إذا سافر رجلا من الرعية على الضعفاء والمعذورين والنساء والذرية، ويكون نائبه من المجاهدين لأنه من أكبر العون لهم. رابعا، جواز خرص الرطب على رؤوس النخل، يعني تقديره كم يكون، وأنه من الشرع والعمل بقول الخارص. خامسا، أن الماء الذي بآبار ثمود لا يجوز شربه ولا الطبخ منه ولا العجين به ولا الطهارة به، ويجوز أن يسقى البهائم، ويستثنى من هذه المياه بئر الناقة. سادسا، أن من مر بآثار المغضوب عليهم والمعذبين لا ينبغي له أن يدخلها ولا يقيم بها، بل يسرع السير ويتقنع بثوبه حتى يجاوزها، ولا يدخلها إلا باكيا. سابعا، أنه صلى الله عليه وسلم أقام بتبوك نحو من 20 يوما يقصر الصلاة، ولم يقل للأمة لا تقصر الصلاة ولم يقل للأمة لا تقصر الصلاة لمن أقام أكثر من ذلك، فالإقامة في حال السفر لا تخرج عن حكم السفر سواء طالت أو قصرت، إذا كان غير مستوطن ولا عازم على الإقامة بذلك الموضع، وقد اختلف السلف والخلف في ذلك اختلافا كثيرا. ثامنا، استحباب حنث الحالف في يمينه إذا رأى غيرها خيرا منها، فليكفر عن يمينه ويفعل الذي هو خير. تاسعا، انعقاد اليمين في حال الغضب إذا لم يخرج لصاحبه إلى حد لا يعلم معه ما يقول، وكذلك ينفذ حكمه وتصح عقوده، فلو بلغ به الغضب إلى حد الإغلاق لم تنعقد يمينه ولا طلاقه. عاشرا، قوله صلى الله عليه وسلم: ما أنا حملتكم ولكن الله حملكم، إنما هو مثل قوله: والله لا أعطي أحدا شيئا ولا أمنع، إنما أنا قاسم أضع حيث أمرت، رواه البخاري. فإنه عبد الله ورسوله، إنما يتصرف بأمر الله له، فإذا أمره ربه بشيء نفذه، فالله هو المعطي والمانع والحامل، والرسول منفذ لأمره. 11، تحريق أمكنة المعصية التي يعصى الله فيها ورسوله وهدمها، كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحرق مسجد الضرار وهدمه، وهو مسجد يصلى فيه ويذكر اسم الله فيه، لما كان بناؤه ضرارا وتفريقا بين المؤمنين ومأوى لأعداء الله، وكل مكان هذا شأنه فواجب على الإمام تعطيله وإزالته. وإذا كان هذا شأن مسجد الضرار، فمشاهد ومزارات الشرك التي يدعو سدنتها الناس إلى اتخاذ المقبورين فيها أندادا من دون الله أحق بالهدم وأوجب. ولقد هم رسول الله صلى الله عليه وسلم

أو ما شابه ذلك فيتخمر ويصبح خمرا. فالدباء هي عبارة عن القرع عندما يخلى من بذره وتخرج بذوره ويبقى يحفظ فيه السائل الذي فيه شيء من النوى أو من البسر وهو حب النخي البلح الذي لم ينضج بعد أو نوى التمر. على الحلاوة التي فيه ممكن لو بقي يومين أو ثلاثة أو أربعة يخذف بالزبد ويصير خمرا. هذا إناء. الإناء الآخر الدباء والحنتم. والحنتم عبارة عن جرار خضر مصنوع من الطين أيضا كذلك يوضع فيها هذا الشراب فيتخمر. والنقير قالوا له ما علمك بالنقير؟ فعرفه بأنه جذع من خشب من شجر ينقر فيه ثم يوضع فيه ذاك الشراب. أي نعم هذا يشبه الباطي. هذا إناء كبير واسع لكن هذا منقور بحيث أنه كالوعاء الذي يحفظ السائل بداخله مدة من الزمن وبغطاء محكم حتى يتخمر. المزفت هذا الذي يطلع من الداخل أو من الخارج بالزفت حتى تصير. وكلها المقصود بها كانوا يشربون الخمر المادة المتخمرة في مثل هذه الأواني فمنعهم عنها صلى الله عليه وسلم. وفد بني حنيفة ورد في الصحيحين من حديث نافع بن جبير عن ابن عباس قال قدم مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فجعل يقول إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته. وقدمها في بشر كثير من قومه فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم معه ثابت بن قيس ابن شماس وفي يد النبي صلى الله عليه وسلم قطعة جريد حتى وقف على مسيلمة في أصحابه فقال إن سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها. يعني تريد أن تسأل النبوة من بعدي؟ هذه الجريدة ما أعطيتها حتى ولن تعدو أمر الله فيك ولئن أدبرت يعقرنك الله وإني أراك الذي أريت فيما رأيت. وهذا ثابت بن قيس يجيبك عني. ثم انصرف صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس فسألت عن قول الله عن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنك الذي أريت فيه ما رأيت. فأخبرني أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب فأهمني شأنهما فأوحي إلي في المنام أن انفخهما فنفختهما فطارا فأولتهما كذابين يخرجان من بعدي فهذان هما أحدهما العنسي صاحب صنعاء والآخر مسيلمة الكذاب صاحب اليمن. وعن نعيم بن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جاءه رسولا مسيلمة الكذاب بكتابه يقول لهما وأنتما تقولان بمثل ما يقول؟ قال نعم. فقال أنا والله لولا أن الرسل لا تقتل لضربت أعناقكما. رواه أحمد وغيره. وفد اليمن. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جاء أهل اليمن هم أرق أفئدة وأضعف قلوبا والإيمان يمان والحكمة يمانية والسكينة في أهل الغنم والفخر والخيلاء في الفدادين من أهل الوبر قبل مطلع الشمس. أخرج أحمد رواية محمد بن جبير عن مطعم عن أبيه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال أتاكم أهل اليمن كأنهم السحاب كانوا يلبسون الملابس البيضاء هم خيار من في الأرض. فقال رجل من الأنصار إلا نحن يا رسول الله فسكت ثم قال إلا نحن يا رسول الله فسكت ثم قال إلا أنتم كلمة ضعيفة. وفي صحيح البخاري أن نفرا من أهل اليمن جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اقبلوا البشرى إذ لم يقبلها بنو تميم. قالوا قد قبلنا. ثم قالوا يا رسول الله جئنا لنتفقه في هذا الدين أو في الدين ونسألك عن أول هذا الأمر. فقال كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء. وفد بني سعد ابن بكر بعثت بنو سعد ابن بكر ضمام بن ثعلبة وافدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: فقدم على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله، ثم قال: أيكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم، فقلنا: هذا الأبيض المتكئ. فقال له الرجل: ابن عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني سائلك ومشدد عليك في المسألة، فلا تجدن في نفسك، يعني فلا تغضب علي. فقال: سل عما بدا لك. فقال: أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ فقال: اللهم نعم. قال: أنشدك الله، الله أمرك أن تصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك الله، الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك الله، الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. فقال الرجل: آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام ابن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. رواه البخاري ومسلم. هذه بعض الوفود التي جاءت على النبي صلى الله عليه وسلم. وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب الجهاد والسير. أما في الدرس القادم إن شاء الله فسيكون كلام على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحدود والديات. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد على آله وصحبه ومن اهتدى بهديه ليوم الدين وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.